راجع مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومقدمة المجروحين لابن حبان وغير هذا من غير هذين من كتب الجرح والتعديل تجدون أثارا وكلمات وأمورا حسنة والحمد لله رب العالمين.